اللهم يا من على العرش استوى وقدر فهدى وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى، يا من شق البحار وأجرى الأنهار وكور النهار على الليل وكور الليل على النهار، اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت، إنك تقضي بالحق يا ربنا ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت، اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت، اللهم وقفنا ببابك فلا تطردنا عن جنابك، قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم، اللهم وقفنا ببابك فلا تطردنا يا ربنا عن جنابك، اللهم إن طردتنا فمن يقبلنا وإن أبعدتنا يا ربنا فمن يقربنا، اللهم وقفنا ببابك بذنوبنا وقفنا ببابك بقلتنا وقفنا ببابك بمعاصينا، اللهم لا تردنا خائبين، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، اللهم نسألك في هذه الليلة المباركة التي هي من أواخر الليالي المباركات ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا ذهبته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا والدا إلا حفظته ولا ولدا إلا أصلحته ولا أيما إلا زوجته ولا عقيما إلا بالذرية الصالحة يا رب رزقته برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم تقبل صلاتنا، اللهم تقبل صيامنا، اللهم وتقبل قيامنا، اللهم وتقبل دعاءنا يا رب العالمين، اللهم لا ندري بعد هذا الصيام صيام أم بعد هذا القيام قيام أم بعد هذا الدعاء دعاء، اللهم هذا رمضان أوشك على الرحيل ولا ندري إن كنا من المسلمين توقين. اللهم من المقبول فنهنيه، ومن المطرود فنعزيه. اللهم لا تجعل من بيننا مطرودا، اللهم لا تجعل من بيننا مطرودا، اللهم لا تجعل من بيننا مطرودا ولا محروما يا رب العالمين. اللهم اعتق رقابنا ووالدينا من النار، اللهم اعتق رقابنا ووالدينا من النار، اللهم اعتق رقابنا ووالدينا من النار، اللهم أجرنا ووالدينا من النار، اللهم أجرنا ووالدينا من النار، اللهم أجرنا ووالدينا من النار. اللهم ونسألك الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم ونسألك الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم ونسألك الفردوس الأعلى من الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تحرمنا من أجر ليلة القدر، اللهم لا تجعلنا ممن يفوته أجر ليلة القدر، اللهم لا تحرمنا أجرها، اللهم ولا تحرمنا خيرها، اللهم ولا تحرمنا بركتها، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح سرائرنا، اللهم وأصلح نياتنا، اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونعوذ بك لما لا نعلمه. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم استجب دعاءنا، ولا تخيب رجاءنا يا رب العالمين. لا ملجا ولا منجا منك إلا إليك. اللهم ارحم المستضعفين من المسلمين، اللهم كن لهم عونا وناصرا، اللهم كن عونا لإخواننا المهجرين. اللهم يأتي رمضان بعد رمضان وهم عن أهليهم بعيدون، اللهم ردهم إلى ديارهم، اللهم ردهم إلى أهليهم، اللهم ردهم إلى مساجدهم يا رب العالمين. اللهم كن لهم يا رب العالمين، اللهم لا إله لنا غيرك ندعوه، ولا رب لنا سواك. فأطعمهم اللهم إنهم عراة فاكسوهم اللهم إنهم مظلومون خرجوا من ديارهم بغير سبب يا رب العالمين اللهم كن لهم عونا وناصرا يا رب العالمين اللهم هذا جهدنا وعليك التكلان ولا حول لنا ولا قوة إلا بك اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله